العمرة في رجب جاء في حديث ابن عمر في الصحيح يقول في أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، لكن عائشة استدركت عليه كما في الصحيح، قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو شاهد، تعني ابن عمر حاضر جميع العمر التي أداها النبي عليه الصلاة والسلام وما اعتمر في رجب قط، فليس للعمرة في رجب مزية عن غيره من الشهور إلا عند من يقول، قد يقول قائل لماذا نرجح قول عائشة على قول ابن عمر، هما صحابيان وكلاهما منزلة معروفة في الدين، هذا أمر آخر، لكن الجمهور على أنه لا مزية لعمرة رجب على غيرها من الشهور، لأن عائشة رضي الله عنها أدرى بفعل النبي عليه الصلاة والسلام لقربها منه، فلذا رجح قولها على قول ابن عمر.